السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما نذكر بسنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن نكثر من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حديث أبي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك نصف صلاتي وربع صلاتي، ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل في ليلتي في سحري أكثر من الصلاة عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إذن ما بعدها نتيجة لما قبلها، أي إن فعلت ذلك فتكفى الهم ويغفر الذنب. فكل من أراد أن يكفيه الله همه، وما أكثر هموم الدنيا، هم الدنيا في عدم راحة البال، هم الدنيا في داء ينزل بالبدن، هم الدنيا في قلة عمل، في قلة مال. الهموم لا تكفي، بل الأصل في الدنيا الهموم والبلاء، كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه، قال أن الحياة وطنت وبنيت على البلاء، وطن نفسك على الصبر، أو قريب من هذا المعنى. ومعنى كلام ابن الجوزي أن الأصل في الحياة البلاء، هكذا أسست، هكذا وطنت، قال فوطن نفسك على الصبر، فإن العافية الكاملة لا تكون إلا في الجنة. إذا من قولهم في أهل الجنة: اللهم ارزقنا الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقفنا في سورة التوبة عند الآية الثانية بعد الأربعين، في قوله تعالى: وقد بين كيف أعرض المنافقون عن الجهاد، وتذرعوا بأعذار واهية، وكانوا يبكون دموعا كاذبة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة، فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هؤلاء أناس من الغباء بمكان، يكذبون ويقسمون على الكذب، وكأنهم لا يعلمون أن هذا الذي يقسمون باسمه كذبا يعلم السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الله عز وجل يوبخ هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرغبون بأنفسهم عن نفسهم. في غزوة تبوك تخلفوا عمدا مع سبق الإصرار والطش بأعذار أوهام بيت العنكبوت، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسافر إلى تبوك ويتذرعون بأعذار واهية، فسلم يقبل أعذارهم ويأكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. وكان عرضا قريبا، قال ابن عباس، أي غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا، أي سفر يسير قريب، لا اتبعوا، أي جاءوا معه، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة كانت غزوة تبوك في أوائل الشام، ناحية الشام، فهم وكأنهم يحسبون الحزب ده. إن كان السفر قريبا لا مشقة فيه، لا حر فيه، وغنيمة سهلة سريعة اجتمعوا. أما لو السفر بعيد وفي الحر الشديد وقالوا لا تنفروا في الحر، فهم يوازنون بين الأمور، وهذا من جهلهم وقلة إيمانهم، ويستحلفون بالله. ليس العجب، ليس العجب بأن يكذب، ولكن طبعا كذب محرم، ولكن الأشد تعجبا يقسم بالله كذبا، ويستحلفون بالله أي إذا رجعتم إلي لو استطعنا لخرجنا معكم. أن يقسم بالله كذبا، هو لا يعرف وما حقا، كما قال تبارك تعالى: وما قدر الله حقا. لما ترى أناسا من المسلمين يقول أحدهم: والله كنت في يعني مشكلة عظيمة، وكان سوف يخرب البيت ويهدم البيت، فاضطرت إلى أن أقسم بالله كذب. وهذا من الجهل. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا أن تقسم بالله العظيم كذبا على أمر لم يقع ووقع، والعكس، بدعوى أن هذا سعي لي لإقامة البيت أو لدرء المفاسد. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذه آية تساوي: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يوليخون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم اسمع إلى جميل ما قال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت. قال عون: هل سمعتم بمعاتبة بمثل هذا العتاب؟ هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة. عون أحد العلماء يقول: هل سمعتم بمعاتبة من الكريم الملك لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم بمعاتبة أحسن، معاتبة أحسن من هذا؟ ناداه بالعفو قبل أن يعاتب: عفى الله عنك لما أذنت لهم. أخرج ابن جرير قال: اثنان قبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر فيهما بشيء، يعني سلم أمران فعلهما باجتهاده ولم يفعلهما بوحي. قال ابن جرير: الأول لما أذن للمنافقين يوم تبوك، والثانية لما أخذ الفداء من الأسرى فنزل قوله تعالى: عفى الله عنك. قال قتادة: عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل في سورة النور فرخص له أن يأذن لمن شاء منهم في قوله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. قوله تعالى: حتى يتبين لك الذين كذبوا، أي الذين كذبوا في إبداء الأعذار، آسف، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال ابن كثير: يقول تعالى: هل تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم كانوا مصرين على القعود ومصرين على ألا يغزو، وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر أنه لا يستأذن في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله. قال بعدها: لا يستأذنك الذين، هذا إخبار عن صنف من هؤلاء المنافقين، بأنهم لا يستأذنك، أي في القعود وعدم الغزو، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. والمعنى: لا يستأذنك في القعود والتخلف عن الغزو أناس آمنوا بالله واليوم الآخر، أناس وقر الإيمان في قلوبهم، أناس قال أحدهم: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت ربك فقاتلا، ولكن نقول: اذهب أنت ربك فقاتلا، نحن معكما مقاتلون، لو خط بنا برك الغماد لخذناه معك. هكذا هذه النفوس التي أبت إلا أن تقدم أرواحها، أعناقها، دماءها، أنفسها، أنفاسها، أموالها في سبيل الله عز وجل. كانوا على أتم الاستعداد أن يبذلوا كل شيء في سبيل الله، نصرة لدينه وفداء لنبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أمثال هؤلاء لا يستأذنون. ننظر إلى من كان يجاهد في هؤلاء الصادقين. الأعمى كان يجاهد، الأعرج كان يجاهد، القعيد كان يجاهد، المريض كان يجاهد، الفقير كان يجاهد، الشيخ كان يجاهد، الصغير الذي دون البلوغ كان يجاهد، مع اختلاف أعمارهم واختلاف أعذارهم واختلاف أمراضهم واختلاف أسنانهم كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصادقون حقا، صادقون في أقوالهم. سمعتم عن هذا الذي يقول ما على هذا بايعتك؟ لما أتت إليه الغنائم قال ما على هذا بايعتك؟ لما بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها. صدق الله فصدقوا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، كانوا حقا كما قال عز وجل وكونوا مع الصادقين، فكانوا مع الصادقين من الصادقين، يتنفسون صدقا وينطقون ذكرا ويخافون ربا ويجاهدون نفسا ومالا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله جميعا ويجاهدوا أموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك في القعود، إنما يستأذنك أي في القعود مع عدم العذر، من الذين لا يؤمنون بالله جميعا أي لا يرجون ثواب الآخرة وارتابت قلوبهم فهم في شك. دوما أهل النفاق قلوبهم في شك، في ريبة. إن وقع نصر للمؤمنين قالوا لعلهم على الحق، إن وقعت هزيمة قالوا هذا دليل على أن المسلمين على الغلط. قلوب مرتابة، قلوب مرتابة، فهم في ريبهم يترددون يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، ليست لهم قدم ثابتة كحال المؤمنين، بل هم حيارة هلكة في ريبهم يترددون، يعيشون على التردد وعلى الريبة ويموتون على النفاق. فمن عاش على شيء مات عليه، في الحق وفي الباطل، في الخير وفي الشر. قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله تعالى لو أرادوا الخروج أي لو كانوا حقا من أهل الصدق وأرادوا الخروج معك في يوم تبوك لأعدوا له عدة، أي تأهبوا بالزاد بالراحلة بالنفس بالمال، لو أرادوا لأعدوا. فهنا تسمى قضية التلازم بين الظاهر وبين الباطن، فيستدل على فعل الظاهر بخراب الباطن، ويستدل على تباطؤهم وتكاسلهم في الخروج بخراب الباطن. وهذه الآية أحد أدلة أهل السنة على قضية التلازم. ما المراد بالتلازم؟ التلازم المراد به ارتباط الظاهر بالباطن، فكلاهما يؤثر في الآخر، فيستحيل أن تجد إيمانا صحيحا في الباطن من غير أن يطفح على الجوارح، هذا أمر يستحيل. يستحيل أن ترى إيمانا صحيحا في الباطن، إيمانا صحيحا مستقيما، مستحيل أن يكون هذا الإيمان في القلب دون أن يظهر على الجوارح بالطاعات بالجهاد بالصيام بالقيام وعلى اللسان بالذكر في حال الغيب وحال الشهادة. طيب، فمن وجد حقا في باطنه الإيمان لابد أن يظهر ذلك على جوارحه، فالعمل الظاهر يدل على صلاح الباطن، لا انفكاك بينهما. طيب، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء المنزوع، فيستدل بانتفاء العمل الظاهر على فساد الباطن. قال شيخ الاسلام كلام مهم جدا، قال ابو العباس ابن تيميه وهو يتكلم عن قضيه الظاهر والباطن والتلازم بينهما، قال اذا قام، ان اقول هذا ردا على المرجئه، فرقه من الفرق الضاله التي تصورت ان يكون في القلب ايمان ولا ينظر ذلك عن جوارح، فجعلوا ان الانسان بزعمهم اذا كان قلبه ممتلئا بالايمان فهذا لا يحتاج الى العمل، وايمانه يكون ايمان جبريل وان لم يعمل خيرا قط. قال شيخ الاسلام: واذا قام بالقلب التصديق بالله والمحبه له، لازما ضروره ان يتحرك البدن بموجب ذلك، من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. قال: فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال موجب لما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله. وقال رضي الله عنه: ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة الإرادة، لازم وجود وجود الأفعال الظاهرة. قال: فإن الإرادة الجازمة أي في الباطن إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا، وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة وعدم كمال الإرادة. كلام مهم جدا لقضية التلازم بين الظاهر والباطن. لكن أن يقال بأن زيد من الناس إيمانه كإيمان جبريل ولكن دون أن يفعل الطاعات بجوارحه، هذا كلام مستبعد، فالإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل. يؤيد هذا المعنى آية براءة، وأيضا قوله تبارك وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هم اتخذوهم أولياء بألسنتهم وجوارحهم، فلما اتخذوهم أولياء هذا فعل الظاهر دل على فساد الباطن، إذ لو كان الباطن سليما لما فعلوا ذلك. وهذا معنى الآية: ولو كانوا يؤمنون. والمعنى العام: لو كان الباطن صالحا لصلح الظاهر، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد أو صلح سائر الجسد، أو كما قال النبي. نعود فنقول أن هؤلاء القطيع من المنافقين كانوا من القدرة بمكان أن يخرجوا وأن ينفقوا وأن يجاهدوا، فعندهم قدرة، طيب، وعندهم استطاعة، ولكنهم لما لم يفعلوا مع قدراتهم وإمكانياتهم على ذلك دل على انتفاء الإيمان من القلب. ثم قال تبارك وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، أي الله كان يكره ويبغض أن يخرجوا. لما؟ لأنهم كالثعالب تروغ روغان الثعالب، فثبطهم أي أخرهم، وقيل القول مع القاعدين، أي مع أولي الضرر والزمنة أو الأمراض المزمنة والنساء والعميان والصبيان، ولكن كره الله بعض، وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم وقيل فصفاتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذه تحتاج الى يعني وقفه مهمه. الله كره اشخاصهم واسماءهم وافعالهم ونفاقهم، فصبطهم على فصبطهم ان ينالوا شرف الجهاد. هؤلاء امثال هؤلاء احقر واقل من ان ينالوا شرف الجهاد. فما أدراكم ما الجهاد؟ ذروة سلام، هذا الدين. لا ينال الجهاد ولا الشهادة إلا أناس اصطفاهم الله لخيره، اصطفاهم لنفسه وربهم على عينه، فثبطهم أن ينالوا عن أن ينالوا هذا الشرف فأقعدهم وأخرهم. والله هم ما تأخروا، إنما أبعدهم الله، هم ما قعدوا ولكن أقعدهم الله، وذلك من شؤم نفاقهم ومن شؤم معاصيهم ومن شؤم زيهم وكذبهم، لأنهم مالوا إلى أعداء الله تبارك وتعالى فأبعدهم الله، فقيل بعدا بعدا سحقا سحقا لأمثال هؤلاء، فأبعدهم الله لسوء نياتهم، لسوء نياتهم. وهذه ليست فقط في حقهم، بل الإنسان لابد أن يقف مع هذه الآية: كره الله انبعاثهم فثبطهم. هي تقال في كل من خذل عن طاعة ما، أنت ما تركتها بل أبعدت. لما نقرأ كده في قوله تبارك وتعالى: وصدوا عن السبيل، وصدوا، الله أبعدهم، وصدوا عن السبيل، كره الله انبعاثهم. فكل من أبعد عن طاعة ما فهو لم يبعد بل أبعده الله، فلو كان خيرا ولو أراد الله به خيرا لقدمه، لكن أراد الله إبعاده. فالإنسان لابد أن يراجع نفسه في كل طاعة أبعد عنها، من قيام ليل، من طلب علم، من إنفاق، من أعمال صالحة، كل طاعة كنت تقوم بها فتركتها أبعدهم. تذكر هذه الآية: كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، ناموا مع النائمين، فطروا مع المفطرين، تركوا صياما، تركوا جهادا، تركوا علما. الإنسان لابد أن يراجع نفسه في كل طاعة حجب عنها، أن الله تبارك وتعالى عياذا بالله أبعده لخبث نية وسوء طوية، فلم يعني ترقى إلى هذا الشرف. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، مقامك حيث أقامك، مقامك حيث أقامك، رتبتك حيث أقامك. إن أردت أن تعلم أين أنت من الله فانظر أين الله منك. في أمور الدنيا يعطي الله الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه لمن أحب. ومن عظائم الأمور أن تحقر ما عظمه الله، وأن تعظم ما حقره. هذه من عظائم الأمور، أن تعظم ما حقره الله، أو تحقر ما عظمه الله. حينما تمر على الدنيا مزينة بخيلها ورجلها، طيب، وتنبهر بما فيها، الذي في يدك من، وأنت تراجع وأنت تقرأ وأنت تسبح بالدنيا وما فيها. حينما لذلك قال الله لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. طيب، الإنسان حينما يمر مثلا هو طيب يقرأ أو يراجع، فيمر على الأمر من أمور الدنيا فينبهر به ويذهب على ما في يده، أن تحقر ما عظمه الله أو تعظم ما حقره الله. ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين: لما كره الله ذلك، لو خرجوا فيكم أي معكم ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، الله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، أي خذلانا وفتنة وخضعا للصف وتعظيما للهمم وإشاعة البغضاء بين الناس واليأس وغير ذلك. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، أي ضعفا وخذلانا، لأنهم جبناء مخذولون. والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة، أي أسرعوا، يبغون النميمة والبغضاء والفتنة. قوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هم لم يخرجوا، أصالة. طب ماذا لو خرجوا؟ الله يعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف سيكون، بمعنى وسع علمه تعالى كل شيء. فعلم الله فيما مضى من أمور، وعلم الله فيما يكون من أمور حاليا، وعلم الله فيما سيكون من أمور مستقبلة، وعلم الله أيضا فيما لم يقع، لو وقع كيف سيكون. الله يعلم ما كان من بدء الخلق وبدء الخليقة وبدء السماوات، خلق السماوات والأرض فالله يعلم ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما سيكون من أمور مستقبلة. طيب، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، بمعنى أمور لم تقع، لو وقعت الله يعلم كيف ستكون حال وقوعها. انظر إلى الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بعيد ربنا ونكون من المؤمنين. ماذا قال بعدها؟ وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. متخيل أهل الكفر عندما يجدون أنفسهم على شفير العذاب يتمنون الرجوع إلى الدنيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب. طب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. من الذي أخبر بذلك؟ العليم الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. هذا يسمى علم ما لم يكن لو كان، لو كان كيف سيكون. أيضا قوله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأيضا في هذه الآية: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم أي يطيعون. نعم المؤمن ثابت صادق لا يسمع لأهل الخذلان، ولكن الإيمان قد يضعف، وقد يأتي أحد المنافقين فيبث الهزيمة في روح المسلمين الصادقين فيتأثرون بكلامه، لأننا بشر. وفيكم سماعون لهم، سماعون على سبيل المبالغة، ليس فقط يسمع بل يسمع وقد يتأثر بقولهم. وفيكم سماعون لهم أي يستحسنون كلامهم ويعجبون بكلامهم، كما في الآية: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. المنافق ترى دوما كما في الحديث عليم اللسان يجادل بالقرآن، تراه يزين الكلام، هو أصالة الشيطان يزين على لسان الكريم حتى ترى كلاما يعني على طريقة الشعراء يتبعهم الغاوون، ترى شاعرا يأتي بكلام يعني مبهر، يقول كما في الحديث: إن من البيان لسحر، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. والمعنى أن هذا الذي فعلوه من التغضير وبث روح الهزيمة بين الصف المسلم ليس جديدا عليهم، بل هذا شأنهم، هذا دينهم، هذه وهذا ديدنهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله، أي أنهم ليس جديدا عليهم هذا الأمر، فعلوه في مبدأ الأمر، فعلوه يوم تبوك، وفعلوه أيضا في يوم بدر، فلما نصر الله عباده المؤمنين وأعلى الله كلمته. قال ابن عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، قال هو وأصحابهم: هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام. طيب، ثم لما أعز الله الإسلام زيادة في يوم الفتح ازدادوا كرها للإسلام والمسلمين، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، كما ذكرنا لو تتذكروا في أول حلقة في تفسير سورة براءة قلنا أن من أسمائها براءة والتوبة والفاضحة، لما لأنها غربلت صف المنافقين، وإن منهم وإن منهم وإن منهم وإن منهم وإن منهم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والمعنى أن الله عز وجل يخبر أن من المنافقين من يقول يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني، أي إذا خرجت معك إلى تبوك البنات الأصفر سوف، وأنا لا أصبر على ذلك، سوف أفتن. فأذن لي أي في القعود ولا تفتني أي بالخروج. فجاء الجواب ألا في الفتنة سقط، الفتنة أن يتخلفوا أصالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه مهم، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب هؤلاء من المنافقين، أن سلم قد رغبهم، وأنه قال يوما لأحدهم هل لك في بنات بني الأصفر، يعني يروى أن سلم في يوم تبوك يوم توجه إلى الروم قد رغب بعض هؤلاء، فقال لأحدهم هل لك في بنات الأصفر أو بني الأصفر، أي في بنات الروم وما في جمالهن وما شابه ذلك. وهذا لا صح ولا يثبت عن سلم لا أثرا ولا نظرا. أما من ناحية الأثر فمثل هذا الكلام في هذه الرواية فيما يروى هل لك في بنات بني الأصفر، هذه رويت من طرق، الأول طريق موصول والثاني مرسل وكلاهما ضعيف. أما الموصول فيروى بلفظ أغزو تغنم بنات الأصفر، وهذا رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ثالث، فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، قال عنه البخاري ذاهب الحديث، وقال أحمد منكر، وأيضا في سنده جبارة بن المغلس هذا كذبه ابن معين وأبو زرعة. أيضا ورد من طريق آخر عند الطبراني وفيه انقطاع بين الضحاك بن مزاحم وبين ابن عباس، فإن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. أما المرسل عند البيهقي وأيضا ضعيف. طيب، إنما الرواية الصحيحة في هذا الباب أخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن، ونصها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هل لك في جلاد بني الأصفر، جلاد أي مضاربة أي مسايفة أي في قتال بني الأصفر، فقال ذلك للجد بن قيس، قال له هل لك يا جد، اسمه كذا اسمه جد بن الجد بن قيس، قال هل لك يا جد في جلاد وليس في بنات، هذه الرواية الصحيحة. فقال هل لك يا جد في بنات في جلاد بني الأصفر، فقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، والله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن فأعرض عنهن السلام. إذا الرواية الصحيحة كما ذكرنا هل لك يا جلاد في، هل لك يا أجد في جلاد أي مقاتلة مضاربة مسايفة بني الأصفر. ومن الرد أيضا من هذا من رد من الأصفر، أما من النظر فالسلام ينزه عن مثل ذلك، أن يدعون إلى الجهاد لغنيمة النساء وما شابه ذلك. فالشريعة بتؤكد على أن الأصل في مقصود العبد من الطاعة من الجهاد أن يعلي الدين وليس قصد الدنيا، الله أعلم. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيص لهم ولا مهرب لهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا قط ويتولهم فارقون. ده شأن المنافقين في كل زمان وفي كل مكان في كل عصر وفي كل مصر، شأن أهل النفاق إذا رأوا عزا للإسلام أصابهم الهم والحزن، وإن رأوا ضعفا في مكان ما أو انهزاما في مكان ما صاروا فرحا، فإذا دل على نفاق واضح المعالم نفاق كامل الأركان عمدا مع سبق الإصرار والإخلاص. فدوما تراهم يسعدون لأحزان المسلمين، يفرحون دوما تراهم يسعدون لأحزان المسلمين ويحزنون لأفراح المسلمين. وهذه من علامات أهل النفاق، فالمسلم يحزن لحزن أخيه ولو كان في الصين، يحزن لحزني ويفرح لفرحي. هذه من أوثق علامات الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أن تحب الخير لأخيك، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، إن رأيته مكلوما محاصرا محاربا تحزن، إن لم تلقي بالا بذلك فهذا في إيمانك شيء. بل أشياء، نعم تعجز عن نصرته، ولكن أقل شيء أن تحزن لذلك، أن تدعو له بالنصرة، اللهم انصر عبادك في غزة يا رب العالمين. ويتولى هم فرحون، أي يفرحون فرحا كاملا إذا ما ألم بالمسلمين مصيبة أو حزن أو ما شابه ذلك، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه من الآيات التي تنزل بردا وسلاما على كل قلب مكلوم. هذا مغتسل بارد وشراب، هذه الآية مغتسل بارد وشراب لكل قلب مكلوم، حزين ألم به ألم، حزن غم، نصب وصب، تعب ضيق، تنزل عليه هذه الآية برضا وسلام، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله، حينما تعلم أنه ما أصابك لم يكن له وما أخطأك لم يكن يصيب، إن كل شيء خلقناه ده، حينما تعلم أن الذي يدبر لك هو ربك، أرحم بك من أبيك ومن أمك. متى نصل إلى هذا اليقين؟ حينما تسأل يا فلان من تختار أن يحاسبك يوم القيامة، أمك أم ربك؟ لا تفكر، إن فكرت فالأمر يحتاج إلى مراجعة. انظر إلى الأم والتي يعني التي هي كمال الرأفة والمحبة، ومع ذلك إذا سئل من تختار أن يحاسبك قل ربك بلا شك بلا تردد، لهو أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا، لهو أرحم بنا. هذا يقين لا يحتاج إلى أن تجرب أو تفكر. فإذا كان هذا الذي أرحم بك من أمك هو الذي يدبر لك أمرك فلا تحزن، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في بلائه بالسراء خير، في بلائه بالضراء خير. وهذا من عجيب أمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خير، أو في كل خير. وليس هذا إلا للمؤمن، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال ابن القيم غالب الخلق إنما يريدون قضاء حوائجهم منك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك، أما الرب فإنما يريدك له سبحانه وتعالى، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته عز وجل. فكيف تعلق أملك وآمالك بغير الله؟ قال وجماع ذلك أن تعلم قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله، هو مولانا، فمولانا هو الذي يتولى أمرنا، إن ولي الله. فإذا كان الذي يتولى أمرك هو الذي يدبر شأنك، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلا تجزع ولا تحزن ولا يصيبك هم ولا غم، بل ثق في مولاك واعلم أنه أرحم بك من أبيك ومن أمك. حنى الملك قضاؤه كله خير، في الخير تشكر فيؤجرك على ذلك، في الضراء تصبر وتصبر وتصبر فتؤجر على ذلك. في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، أما أخطأه لم يكن ليصيبه. ده من حينما نصل إلى إيه؟ إن أن ترضى عن ربك، وأن تعلم أن البلاء هذا الذي وقع بك ما أوقعه الله بك إلا ليرفعك، إلا ليهذبك لا ليعذبك. حينما تصل إلى هذه أن ترضى عن الله في كل أمر من أمورك، ما أصابك بضيق ولا بداء ولا بهم إلا ليرفعك، لك عنده منزلة ما بلغتها بعملك، وإنما ستصل إليها بهذا البلاء. طبعا أصل الإنسان يسأل ربه العفو والعافية، لكن إن قدر عليك ذلك، إن قدر عليك البلاء، فما ظنكم برب العالمين؟ أنا عند ظن عبدي. نقف عند قوله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين هذا، الله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. كثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.